ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قالون بقصر منفصل وسكون بم الجمع واندرج معه من اندرج. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قارون بقصر منفصل وصلة من الجمع ولم يندرج معه أحد. دليل إني لكم من متن الطيبة إني لكم فتحا روى حق سنة أي قرأ أني لكم نذير مبين بالفتح. روى الكسائي وخلف العاشر حق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب سنة أبو جعفر الباقون إني لكم بالكسر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. أبو عمرو بقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نذير مبين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة إني لكم نذير مبين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. الحج على المفصول. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.